هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرغب من فضيلتكم إرشادي لمراجع تناولت الحديث عن فقه الأولويات، وتحديدا أبحث عن تأصيل لعلم الأولويات. بارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وأحسن الله إليكم. قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول أيضا لعلي مردت السلام على سائل قبل ذلك، وعن أقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يتعلق بالفقه أو أول ما يبدأ بالإنسان، هذا بيّنه أهل العلم، وعلى الإنسان أن يبدأ بالأهم هو الفقه الأكبر. وفي الحقيقة قد يقال الأولويات هو الفقه الأكبر، العقيدة والتوحيد، فيبدأ بما تيسر من كتب العقيدة والتوحيد، وليس معنى ذلك أنه لا يكون موازيا لقراءة سائر العلوم. لا، أهل العلم كانوا يدرسون الصبيان والجواري والمبتدئ في طلب العلم هذه العلوم، ويدرسونه ويعلمونه ويحفظونه ما يناسب سنه وفهمه، فيبدأ بما تيسر بقراءة القرآن، وإن تيسر حفظه أو حفظ ما تيسر منه، وكذلك أيضا العناية ببعض كتب التفسير المختصرة في هذا، وهي ولله الحمد يعني كثيرة اليوم، وبعض الكتب الميسرة في التفسير مثل تفسير يعني تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير عظيم، لكن ربما لا يصل إليه المبتدأ أحيانا لما فيه من الأخبار الكثيرة والأسانيد. ومن الكتب الميسرة في هذا الباب تفسير علامة السعدي رحمه الله، وكذلك أيضا زبدة التفسير للعلامة محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله، فهو كتاب زبدة التفسير لاختصار لتفسير الشوكاني رحمه الله، هذا يتعلق بالتفسير وتفسير القرآن. كذلك في التوحيد إن تيسرت مثلا الأصول الثلاثة أو كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حفظه أو قراءته وقراءته شرحه، كذلك الواسطية وبعض شروحها الميسرة، كذلك أربعون النووية وشرح مختصر لها، وكذلك أيضا في الأصول مثلا الورقات أو سلم الوصول إلى علم الأصول للحكمي، وهذا أحد العلماء في لعله في القرن العاشر أو الحادي عشر، وكذلك في العربية الآج الرومية، وشرح مختصر لها سواء يعني أو إن تيسر له في هذه المتون حضور دروس أهل العلم أو سماع ما تيسر، ويستعين أيضا ببعض إخوانه وبعضها الذين يحضروا مجالسهم في أن يبينوا له ما هو الأولى، ثم يرتقي بعد ذلك مثلا في كتب الحديث إلى عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك إلى بلوغ المرام، وهكذا. نعم، ثم أيضا قبل ذلك ينبغي أن يراعي السائل بلده، قد يكون يختلف هذا من بلد إلى بلد أو مثلا من شيخ إلى شيخ، فإذا كان تيسر له مثلا أهل العلم وهنالك بعض المتون التي يقرئها، فعليه أن يدرس هذه الكتب التي تدرس في هذا البلد أو عند هذا الشيخ. نعم.